هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. أظن أن هذه أول مرة تمسك فيها بعصا في يدك. أجل، وما ذلك إلا لأتوكأ عليها بسبب ألم شديد في قدمي. شفاك الله وعافاك. أشكرك كثيرا. إنك أثبتت لي عمليا فائدة من فوائد العصا التي ذكرها نبي الله موسى كما جاء في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. صدق الله العظيم. إن في قول موسى عليه السلام ولي فيها مآرب أخرى ما يبين أن للعصا فوائد واستعمالات شتى، ولعل من هذه الفوائد وهذه الاستعمالات ما ذكره ذلك الأعرابي الذي التقى به الحجاج ذات يوم فسأله: من أين أقبلت؟ من البادية. ما بيدك؟ عصا. وفيما تستخدمها؟ إنني أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد عليها في مشي ليتسع بها خطوي. حسن جدا. كما أني أعبر بها النهر فتؤمنني وألقي عليها كساء فيسترني من الحر ويقيني من القر وتدني ما بعد عني، وهي محمل سفرتي وعلاقة وعاء الماء الذي أتطهر به، كما أنها مشجب ثيابي. هذا شيء طيب يا عربي. ليس هذا فقط أيها الأمير. فماذا أيضا؟ إنني أعتمد بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب وأتقي بها عقور الكلاب، وهي تنوب عن الرمح في الطعان وعن الحربة عند منازلة الأقران. إنك ما تركت فائدة يمكن أن تؤديها العصا للإنسان إلا ذكرتها يا عربي. ولكن قل لي، كيف حصلت عليها؟ ورثتها عن أبي وأورثها ابني بعدي. العصا هي ما يتخذ من خشب وغيره للتوكؤ عليه أو للضرب وغيره، ومثنى عصا عصوان والجمع عصي. ويقال شق العصا أي خالف الجماعة، وانشقت العصا وقع الخلاف، وألقى عصا أي استقر وترك الأسفار. أما قرع له العصا فيقصد به نبهه وفطنه. ويقال إن العصا من العصية أي ينشأ الأمر الكبير من الأمر الصغير، كما يقال عصاه معصية وعصيانا أي خرج من طاعته وخالف أمره، فهو عاص وعصي. واستعصى عليه صعوبة. قالت العرب في أمثالها عصا الجبان أطول، وعن هذا المثل قال أحدهم ويدعى أبا عبيد: أحسب الجبان يفعل ذلك، أي يجعل عصاه أطول بسبب فشله، فهو يرى أن طول عصاه يكون أشد ترهيبا لعدوه من قصرها. وقالت العرب أيضا: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ويضرب هذا المثل في خشية العبيد، وهو نفس المعنى الذي قصده المتنبي حين هجى كافورا فقال: لا تصحب العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. وتضرب العرب مثلا آخر للذليل الذي نفعه في ضره وعزه في إهانته، فتقول: إنهم عبيد العصا. وأول من قيل لهم ذلك بنو أسد، وكان السبب أن ابنا لمعاوية بن عمرو حج ففقد، فاتهم به رجل من بني أسد يقال له حبال بن نصر، فأخبر بذلك الحارث وكان ملكا، فأقبل حتى وردت هامة أيام الحج وبنو أسد بها، فطلبهم الحارث فهربوا منه، فأمر مناديا ينادي: من آوى أسديا فدمه جبار، أي دمه مهدر. ثم أمر الحارث بقتلهم. فقالت له امرأة من بني كندة من بني وهب بن الحارث يقال لها عصية وأخوالها هم بنو أسد: أبيت اللعنة أيها الملك، هبهم لي فإنهم أخوالي. فقال لها الحارث: هم لك فأعتقيهم. هنا قالوا: إننا لا نأمن إلا بأمان الملك. فأعطى الملك الحارث كل واحد منهم عصا دليلا على أنهم في أمان، وكان عددهم يومئذ قليلا، فأقبلوا إلى تهامة ومع كل رجل منهم عصا. فلم يزالوا في تهامة حتى مات الحارث، فأخرجتهم كنانة من مكة، وسموا عبيد العصا نسبة إلى عصية التي أعتقتهم وإلى العصي التي أخذوها. وقال رجل اسمه الحارث بن ربيعة بن عامر يهجو رجلا منهم: أجدد يديك على العصا، إن العصا جعلت أمارتكم بكل سبيل. وقال عتبة بن الوعل لرجل من بني أسد اسمه أبو جهمة: أعتيق كندة كيف تفخر سادرا، وأبوك عن مجد الكرام بمعزلي، إن العصا لا در درك أحرزت أشياخ قومك في الزمان الأول، فاشكر لكندة ما بقيت فعالهم، ولا تكفرن الله إن لم تفعلي. وقال امرؤ القيس في ظروف أخرى: قولا لدودان عبيد العصا ما غركم بالأسد الباسلي. ادعى جحا أنه من الأولياء، فقيل له: إن الأولياء لهم كرامات، فما هي كرامتك؟ كرامتي هي أني آمر أي شيء بالحضور فيطيعني ويجيء إلي. إنني إذن سأغرس عصايا هذه في الأرض بجوار تلك النخلة التي تبعد عنا عدة أمتار، وعليك أن تأمرها بالحضور إلي. حسن جدا، اذهب إذن واغرس العصا. وذهب الرجل فغرس العصا ثم عاد: هذا شيء طيب، والآن تعالي إلي أيتها العصا. لم تأتي. لحظة واحدة. تعالي إلي أيتها العصا. يا ربي لم تأتي. تعالي إلي أيتها العصا. ثم قام جحا ومشى متجها ناحية العصا، فقالوا له: إلى أين يا جحا؟ اعلموا أن الأولياء ليس عندهم كبر ولا غرور، فإذا كانت هذه العصا لم تجئ إلي فأنا بكل تواضع أذهب إليها بنفسي، وهكذا يكون تواضع الأولياء. والمقصود بقول العرب إياك وقتيل العصا، أي لا تكن قاتلا أو مقتولا بشق عصا المسلمين. وإنني سمعت ذات يوم عجوزا تقول لابنة لها: كوني يا ابنتي قريبة مني، بل كوني أقرب إلي من عصا الأعرج. فلماذا طلبت تلك العجوز من ابنتها أن تكون أقرب إليها من عصا الأعرج بالذات؟ إنها طلبت ذلك لأن الأعرج يقرب عصاه من نفسه إذا قعد لحاجته إليها، فهي قريبة منه دائما حال قعوده وحال قيامه. وذات يوم قالت أعرابية تسمى غنية لابنها الذي كان كثير التعرض للناس مع ضعف أمره ودقة عظمه: أحلف بالمروة حقا والصفا إنك خير من تفاريق العصا. ومن مغامراته أنه في أحد الأيام وثب فتى قويا، فقال له ذلك الفتى: عجبا لك، أتتعرض لي محاولا إلحاق الأذى بي بينما أنت ضعيف الجسم ودقيق العظم؟ إذا لأقطعن لك أنفك. وقطع الفتى بالفعل أنف ابن غنية، فعاد إلى أمه على هذه الحال وهو يبكي: أهكذا تعود إلي وقد قطع أنفك؟ وحسرتاه إذن، حقا إنك أسوأ ولد لأشقى أم. والآن قل لي، هل تعرف الفتى الذي فعل بك هذا؟ نعم أعرفه وأعرف منزله. تعال معي إذن لأقابل أهله وأتحدث معهم فيما فعله بك ولدهم. فلما ذهبت غنية مع ولدها إلى منزل ذلك الفتى قابلت أهله الذين رأوا ما فعله ابنهم بابن هذه المرأة، فقالوا لها: نحن من غير شك متألمون جدا لما حدث لابنك، وإننا سندفع لك دية أنف ابنك. أخذت المرأة دية أنف ابنها فحسن حالها بعد فقر شديد. وفي يوم آخر تعرض ابنها الضعيف النحيف لشاب آخر فقطع ذلك الشاب أذنه. تعال معي إذن إلى أهل ذلك الشاب. ولما رأى أهل الشاب ما فعله ولدهم بابن غنية قالوا لها: إننا يا غنية سنعطيك دية أذن ابنك فورا. أخذت غنية الدية فزادت حالها حسنا، وتعدد تعرض ابنها الضعيف المهزول لمن هو أقوى منه، وتعددت بالتالي الديات التي حصلت عليها أمه. فلما رأت ما صار عندها من مال من كسب أعضاء ابنها التي تقطع حسن رأيها فيه، وقالت له: أحلف بالمروة حقا والصفا إنك خير من تفاريق العصا. وتفاريق العصا تضرب مثلا الأشياء الحقيرة يحتاج إليها وينتفع بها. وقد سئل ابن الأعرابي عن تفاريق العصا فقال: إن العصا تقطع فتصير سواجير، والسواجير كما تعلمون هي جمع ساجور. نعم فالساجور هو الخشبة التي تجعل في عنق الكلب. تماما ثم تقطع السواجير فتصير أوتادا. ثم ماذا؟ ثم تقطع الأوتاد فتصير كل قطعة شظاظة. تعني طبعا العود الذي يدخل في عروة الجوالق. أجل. ثم تقطع فتصير مهارة، وهو العود الذي يجعل في فم الفصيل لئلا يرضع أمه. وكل هذا الذي يفعل بالعصا يسمى تفاريق العصا. كان كان عبد الله بن عبد الملك بن مروان أحد أمراء بني أمية وظرفائهم، وكان حسن الوجه حسن المذهب، ويذكر أنه حج في إحدى السنوات فدخل عليه الشاعر عمرو بن عبيد بن وهب المشهور بالحزين الكناني، فهابه حين دخل عليه حيث رأى بهاءه. وكان عبد الله يمسك عصا من الخيزران بيده، فوقف الشاعر الكناني ساكتا وأمهله عبد الله حتى ظن أنه قد أراح، ثم قال له: وعليك السلام ورحمة الله أولا. وعليك السلام، وحي الله وجهك أيها الأمير. إني كنت امتدحتك بشعر، فلما دخلت عليك ورأيت بهاءك أذهلني عنه فأنسيت ما كنت قلته. هكذا؟ نعم أيها الأمير، ولكني قلت في مقامي هذا بيتين. فما هما؟ في كفه خيزران ريحه عبق، من كف أروع في عرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. والعرنين هو ما صلب من عظم الأنف، حيث يكون الشمم أي الارتفاع. فلما سمع الأمير هذين البيتين من الشاعر أجازه، فقال الشاعر: أخدمني أصلحك الله، فإنه لا خادم لي. اختر إذن أحد هذين الغلامين. إني اخترت هذا أيها الأمير. علينا تبقي عمرو، خذ الآخر أيضا. ذات ليلة كان جحا نائما، فاستيقظ على صوت ضجة عظيمة في الطريق، فسأل زوجته: ما هذه الضجة الهائلة التي أيقظتني من نومي يا امرأة؟ إنهم جماعة من الرجال يتشاجرون. أعطني العصا إذن. أية عصا؟ فأنت عندك ثلاث عصي. العصا الثمينة التي ورثتها عن أبي لكي تعطيني الهيبة اللازمة عندما أخرج إلى هؤلاء المتشاجرين، ونتيجة لهذه الهيبة لا أجد صعوبة في فض مشاجرتهم. خذ هذه العصا الثمينة التي ورثتها عن أبيك يرحمه الله. ولو أني ولو أنك ماذا يا امرأة؟ ولو أني أعرف أن هيبة الرجل ليست في قيمة العصا التي يمسك بها، ولكنها في شخصية الرجل نفسه. ليس هذا موقف الثرثرة يا امرأة، فدعيني أخرج لأفض المشاجرة. وخرج جحا من باب البيت فوجد جماعة من السكارى يتصايحون، فلما رأوا جحا قادما إليهم بعصاه تقدم واحد منهم وخطف العصا من يده، وصار الآخرون يضحكون، ثم ذهبوا إلى حال سبيلهم. أيها السكارى، أيها السكارى الملعونون، هكذا تخطفون العصا الثمينة ذات المقبض العجين نادر التي ورثتها عن أبي؟ لو كنت أستطيع اللحاق بكم. وعاد جحا إلى منزله بدون العصا. يا جحا، ما سبب هذا الجدال وهذا الشدار الذي كان بين هؤلاء الرجال؟ بصراحة لا جدال ولا شجار، بل الموضوع كله كان لأجل العصا. أية عصا؟ العصا الثمينة التي ورثتها عن أبي رحمة الله عليه، ويخيل لي والله أعلم أنهم كانوا دائنين لأبي قبل موته، فأخذوا العصا مقابل ما كان لهم من دين في ذمته رحمه الله. هكذا؟ نعم هكذا. والدليل القاطع على قول هذا أنهم لما أخذوا العصا سكنت المعركة وانتهى الجدال وانصرفوا في وئام وسلام. أنشد الأصمعي عن بعض الأعراب ذاكرا العصا: ألا قالت الخنساء يوم لقيتها: كبرت ولم تجزع من الشيب مجزعا، رأت ذا عصا يمشي عليها وشيبة تقنع منها رأسه ما تقنعا، فقلت لها: لا تهزئي بي، فقلما يسود الفتى حتى يشيب ويصلع. وقيل لعبد الملك بن مروان: لماذا تحرص على أن تمسك الخيزرانة في يدك عندما تخطب في الناس؟ لو ألقيت الخيزرانة من يدي لا ذهب شطر كلامي، أي لا ذهب نصف كلامي. كان لرجل من الحكماء 7 أبناء، ولما كبرت سنه وأصابه المرض الذي خشي معه أن يكون هو مرض الموت، قال لخادمه: اذهب الآن إلى السوق واشتري 7 من العصي المتشابهة في الطول والمتانة. نفذ الخادم ما طلبه منه سيده فأحضر العصي. أحسنت، والآن اجعل هذه العصي في حزمة واحدة، وبعد الانتهاء من هذا العمل اذهب إلى أبناء كلهم فاطلب منهم الحضور إلي. حضر الأبناء 7 فقال لهم أبوهم: فليحاول كل واحد منكم أن يكسر هذه الحزمة من العصي. بالفعل حاول كل واحد من الأبناء 7 أن يكسر حزمة العصي، ولكنه عجز عن كسرها، فقال لهم الأب الحكيم: فليأخذ كل واحد منكم إذن عصا واحدة من هذه العصي ثم يحاول كسرها. هنا كسر كل واحد منهم عصاه بسهولة ويسرة، فقال الأب: إن مثلكم يا أبنائي مثل حزمة العصي التي عجزتم عن كسرها، حيث لا يستطيع عدوكم أن ينال منكم أو ينتصر عليكم ما دمتم متحدين ومتماسكين. أما إذا تفرقتم ولم تتماسكوا ولم تتحدوا، فمن السهل على من يناصبكم العداء أن يهزمكم تماما، كما استطاع كل واحد منكم أن يكسر العصا المنفردة. وإنني راحل قريبا عن هذه الدنيا، فتذكروا دائما مثل هذه العصي، وتذكروا قولي: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب، ولا تتفرقوا أحدا. وقريبا مما أنشده الأصمعي عن بعض الأعراب وما قالته له الخنساء، قال شاعر آخر هو حسان بن الغدير: قالت أمامة يوم برقة واسط: يا ابن الغدير لقد جعلت تغير، أصبحت بعد شبابك الماضي الذي ذهبت بشاشته وغصنك أخضر، شيخا دعامتك العصا، ومشيعا لا تبتغي خبرا ولا تستخبر. عما يمكن أن تؤديه العصا للإنسان، يحكى أن لصا سرق بقرة أحد الفلاحين، وكان قد تركها ترعى الحشائش في حقله بينما كان هو يعمل في ري الزرع، وذهب هذا الفلاح إلى القاضي وقال: إنني يا سيدي القاضي أتهم أربعة من جيراني بسرقة بقرتي. فأمر القاضي بإحضار أولئك الجيران وصار يسألهم، ولكنه لم يصل إلى معرفة اللص، ولأنه كان ذكيا فإنه أمر بإحضار أربع من العصي المتساوية في الطول، ثم أعطى كلا من المتهمين الأربعة واحدة من هذه العصي وقال لهم: ستنصرفون الآن من هنا وستحضرون صباح غد ومع كل واحد منكم عصاه، واعلموا أن من سرق البقرة ستطول عصاه في الليل بمقدار شبر واحد عن العصي الثلاث الأخرى. انصرف المتهمون إلى منازلهم، وجلس اللص يفكر في وسيلة يخفي بها عن القاضي أنه هو الذي سرق البقرة. إن القاضي قال من سرق البقرة ستطول عصاه في الليل بمقدار شبر واحد، علي إذن أن أكسر من عصاي ما يساوي الشبر الذي سيزيد في طولها، حتى إذا طالت في أثناء الليل فإن طولها في الصباح سيكون مماثلا لطول أي من العصي الأخرى، وبهذا لا يمكن للقاضي اكتشاف أن اللص الذي سرق البقرة. إيه أيها القاضي، أتعتبر نفسك ذكيا؟ إنك لا تعرف أني من الذكاء وحسن الحيلة بحيث أجعلك عاجزا عن معرفة أني أنا سارق البقرة. وفي الصباح توجه المتهمون الأربعة إلى القاضي وكل منهم يحمل عصاه، فقال لهم القاضي: فليثبت كل منكم عصاه بجوار عصا الآخر. ولما فعلوا ما أمرهم به القاضي كانت عصا السارق أقصر من العصي الثلاث الأخرى بمقدار شبر، فتأكد القاضي أن هذا هو اللص وقال للثلاثة الآخرين: اذهبوا أنتم إلى أعمالكم، أما صاحبكم هذا فإنه سيلقى جزاء جريمته. أيها القاضي. نعم. إني أعترف. بماذا؟ لقد ثبت بالدليل القاطع أنك أذكى مني. وبهذه الحيلة الذكية من القاضي استطاع أن يجعل اللص يكشف نفسه، عملا بالقول العربي المشهور: كاد المريب أن يقول خذوني. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك من أسرة المذيعين إسلام الملاح وشيرين صفوت. الإخراج رضا سليمان.